الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. لا زال الحديث موصولا في إيش؟ في حسن اختيار العلم. اكتب ما الذي يحفظ بعد القرآن. تابع عنوان أمس، درس أمس، ما الذي يحفظ بعد القرآن؟ اكتب الجواب: يحفظ الطالب ما يكون عونا له، ما يكون عونا له على فهم القرآن، على فهم القرآن والسنة، وذلك بحفظ ودراسة المتون الجامعة، بحفظ ودراسة المتون الجامعة التي توصله إلى المطلوب، إلى المطلوب، وذلك في التوحيد، وذلك في التوحيد والفقه، التوحيد والفقه والحديث والأصول ونحو ذلك. اكتب. وبالنصح الأئمة في ذلك، وبالنصح الأئمة في ذلك، مع النقطتين فوق بعض، أول السطر: قال الإمام النووي رحمه الله: وبعد حفظ القرآن، وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم فالأهم، ويبدأ بالأهم فالأهم، ومن أهمها الفقه، ومن أهمها الفقه والنحو، والنحو ثم الحديث والأصول، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملها، في كل فن أكملها. ما الثلاث نقاط جنب بعض؟ اكتب من أول السطر: ولا يحتقرن فائدة يراها، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، في أي فن كانت. بل يبادر إلى كتابتها، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يواظب، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ، وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس، وليعتني بكل الدروس، ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. المجموع مجلد الأول، المجموع مجلد الأول، صفحة 38 إلى 39. انتبه معي، أنا ضامن لمن عمل بوصية الإمام النووي أمس اليوم أن يصير بإذن الله عالما ربانيا ممن يكون بإذن الله في زمرة العلماء. كلمات يسيرة وضعها الإمام النووي، هذا الحافظ الجبل الشاب الذي توفي شابا في 40 من عمره، في 40 من عمره، وملأ الدنيا علما. الإمام النووي ملأ الدنيا علما. قالوا لو جمعت جامعات الدنيا اليوم، دكاترتها ومعلموها وطلابها جميعا، على أن يؤلفوا مثل المجموع هذا الكتاب، مثل المجموع للإمام النووي، ما قدروا، ما استطاعوا، لما في هذا الكتاب من العلم، وما يعرف قدره إلا العلماء، ما يعرف قدر هذا الكتاب إلا من غاص فيه واستخرج درره. ولا زال العلماء مذ ألف هذا الكتاب إلى يومنا وإلى ما يشاء الله عز وجل كلهم عالة على المجموع للإمام النووي. ما من عالم من العلماء إلا ويقرأ في المجموع للإمام النووي، بل قالوا من أراد أن يكون عالما فليقرأ المجموع للنووي والمحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والتمهيد لابن عبد البر، وخامسهم سنن البيهقي الكبرى، فهو إحدى بحور العلم. مات شابا ملأ الدنيا كتبا، كتبه يقولون أكثر من عمره، طلب العلم صغيرا وما كان يحب اللعب، كان يأتي الأولاد ليأخذونه يلعب فكان يبكي، ما يريد يخرج معهم وهم يريدون يخرجونه بالقوة يلعب وهو يبكي. لما رآه شيخه هكذا يحب العلم ما يحب اللعب، طلبه من أبيه فأخذه واعتنى به، وكان لا ينام في بداية الطلب إلا غفوات، قال ما وضعت رأسي على فراش سنوات في بداية طلبه للعلم، ما يعرف الفراش، كان إن جاءه النوم غفاه غفوة، يغلبه النوم فيغفو غفوة ثم يقوم فيواصل طلب العلم. وضع لنا في هذه الكليمات قاعدة أن تكون عالما، ذكرنا أمس كلامه في البدء بحفظ القرآن العظيم، وهذا تبع كلامه، قال وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم فالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو ثم الحديث والأصول. الفقه يشمل فقه التوحيد وهو الذي يسمى بالفقه الأكبر، كان الأوائل يسمون التوحيد ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، فأكبر الفقه توحيد الله ومعرفة الله والعلم بحق الله عز وجل، فهو الفقه الأكبر. والفقه في المعاملات، الفقه في المعاملات بينك وبين الله وبينك وبين عباده، الصلاة، الصيام، أركان الدين، كذلك أركان المعاملات، البيوع والشراء والنكاح والطلاق والإجارة والحدود والجنايات وما إلى ذلك، كل هذا تشمله كلمة الفقه. والنحو الذي يعدل الألسن ويوضح لك معاني القرآن والسنة، فالنحو من أهم العلوم التي على طالب العلم أن يتعلمها، وهكذا الحديث والأصول. الأصول هي التي تعينك على الوصول، أصول الفقه وأصول العقيدة والتوحيد وأصول العربية، وكل أصول العلم تشملها كلمة الأصول. هذا كله بعد حفظ القرآن، الذي يريد يبني نفسه بناء صحيحا، كل هذه المتون بعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا. إيش المختصر هذا؟ قال ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملها، يعني ينظر في كل فن أفضل المتون، أفضل المتون. وهذا سيكون بإذن الله درس، إن يسر الله به درس خاص، كيف يبني طالب العلم نفسه، بإيش يبدأ من المتون في التوحيد في العقيدة وفي اللغة وفي الحديث وفي الأصول وفي المصطلح وفي غيرها من الكتب. هذا يريد ليلة كاملة. قال ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة. فمن المحارب أن تصيد غزالة لتتركها في البرايا طارقة. الذي يريد العلم يكتب في أي مكان ولا يترك الفائدة العلمية. بعضهم كسول جدا عن تقييد العلم، لو وزعت ريالات وآلاف تجد كل واحد يقفز يريد يصارع مصارعة لجمع المال. والله لمسألة خير من الدنيا ما فيها. كان أبو هريرة رضي الله عنه، وروي عن أبي الدرداء، قال لأن أتعلم بابا من العلم خير من أن أغزو 70 غزوة، خير من أن أغزو 70 غزوة. بابا من العلم، مسائل من العلم عظيمة عند الله، جليلة القدر والمكانة. اكتب الفائدة في أي مكان ولو بيدك. دخلوا على الإمام الألباني رحمه الله فوجدوا جريدة رياضية، قطوا مساء على رأس اللاعب، وفي هذه الجريدة مكتوب تخريج حديث. فقال له أحد طلاب يا شيخ ما خبر هذه الورقة؟ قال يا بني كنت في طلب العلم، فذات مرة أردت تخريج حديث، أردت تخريج حديث، فما وجدت ورقا وليس معي قيمة الورق، ما معه ورق يكتب عليها ولا قيمة الورق، ما يقدر يشتري حتى دفتر. هذا إمام الدنيا اليوم، حافظ العصر، الذي قال فيه الإمام ابن باز قال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم من الألباني، ما رأيت تحت أديم السماء أعلم من الألباني، أي في الحديث. قال: فبحثت وما وجدت إلا هذه الورقة، جريدة رياضية فيها فراغ لكن فيها صورة لاعب، طمس الصورة وكتب تخريج الحديث. انظروا الحرص على تقييد العلم، وانظروا كيف تعلم، تعلموا العلم على الجوع، وتحملوا الفقر، ونحن في عافية ولازلنا نشكو الدنيا. فاكتب ولا تكسل، طالما أن الله علمك الكتاب اكتب، ولا تبقى تتفرج للناس، خذ معك دفترا ولو صغيرا. إذا أنت كسول، كسول تحمل دفتر كبير، خذ لك دفترا صغيرا ضعه في جيبك وقيد العلم، ولا تترك العلم يفوتك. والله لبعض الدروس وبعض الكلمات تفوتك فلا تعاد. ذكروا عن الإمام أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إمام أبو يوسف والإمام الحسن الشيباني هما أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وهم من نشر مذهبه. الإمام أبو يوسف كان في حلقة الإمام أبي حنيفة يوما، فجاءه ناعي ومعزي يقول له: يا أبا يوسف، أحسن الله عزاءك، مات ابنك، يعني الآن ابنك مات، وهو في حلقة أبي حنيفة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اذهبوا فواروه، اذهبوا فواروه، يعني اذهبوا جهزوا كفنوا وادفنوا. والناس تفرجوا لأبي حنيفة، لإمام أبي يوسف، ليش ما يذهب؟ فجلس حتى انتهت الحلقة وانصرف إلى بيته، فجاءه المعزون وسأله بعضهم: لماذا ما أتيت لمواراة ابنك؟ قال: إن في فقدي الولد عوض، إما أن الله يعطيه ولد بدل الولد، أو أن الله يكتب له أجره العظيم على صبره واحتسابه. قال: إن في ذهاب الولد عوض، لكن في ذهاب الدرس ليس فيه عوض. يعني قد يفوت من أبي حنيفة كلمة يندم عليها عمره، يندم عليها عمره. انظروا كيف كانوا حريصين على الحلقات وحريصين على حضور الدروس. ولهذا قال النووي هاهنا: ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن. هذا طالب العلم الذي يريد أن يبرز في العلم، لا يضيع الدروس. بعضهم يأتي يستأذننا: أنا سأذهب البلاد، إيش معك في البلاد؟ قال: والله هكذا نشوف فلان وعلان. سبحان الله، وين الهمم في طلب العلم؟ كانوا يحضرون وهم يحملون على النعش مرضى ليسمعون الحديث، لا يريد أن يسمع الحديث ممن سمع من الشيخ، يريد أن يسمعه بسند عالي، فيأتي وهو مريض يحمل ليسمع فيقول حدثنا فلان ولا يقول حدثنا فلان عن فلان، حرص على السند العالي وعلى العلم. وكانوا كما سمعتم يتركون كل شيء لحضور حلقة الشيخ. الإمام أبو حاتم رحمه الله كان معه اثنان، فأرادوا يوما أو سمعوا يوما أن الشيخ مريض، ذكرنا هذا الخبر مرارا، الشيخ اليوم مريض ما سيحضر الحلقة، فقالوا فرصة نذهب نشتري لنا سمكا ونأكله طريا. فذهبوا واشتروا السمكة، سمعوا أن الشيخ حضر، الشيخ حضر، ما قالوا السمكة موجود وما في ثلاجة، كان زمان يطرحها في الثلاجة ويرجع يأخذها وينتفع بها، ما في ثلاجة، يا يأكلها يا تخرب. فتركوا طباخة السمك وحضروا حلقة الشيخ وجلسوا في الحلقة، وكل يوم، وكانت ليلهم ونهارهم في العلم، ليلهم ونهارهم في العلم، وما وجدوا وقتا لطباخة هذه السمك حتى مضى عليها 3 أيام فأكلوها منتنة، أكلوها بعد 3 أيام منتنة. حرص على الحلقة، حرص على الدرس، حرص على العلم، حرص على العلم. يتركون راحتهم، يتركون أعمالهم، يتركون سفرياتهم لأجل العلم وحلقة العلم. وبهذا حفظ الله لنا الدين، لو كنا مكانهم لضيعنا الدين، لكن الله قد اختار للعلم رجالا، اختار الله هؤلاء الذين كانت حياتهم في العلم كله، وكان العلم عندهم أغلى من الدنيا وما فيها، شربوا الماء كدرا عفنا، بل منهم من شرب بوله، قال أحدهم شربت بولي في طلب العلم 3 مرات وهو يرحل في الصحاري والقفار ما وجد ما يشرب، فشرب بولا مع نجاسته، لكنها الضرورة التي تبيح المحظورات. وأخبار السلف في ذلك كثيرة في العناية والصبر على طلب العلم وملازمة الدروس والعناية بكلها وعدم فواتها، وأيضا التعليق عليها، ما تفوته فائدة إلا وكتبها، قال يعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. فهذه وصية غالية ثمينة، خليها منك على بال، اجعلها منك على بال، بل لو كتبتها في لوحة وجعلتها أمام عينيك لكان في ذلك خير لك. اكتب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر أولى ما صرفت فيه، أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، نفائس الأيام، وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام، وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية، الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة، المتلقاة من خير البرية، ولا يرتاب عاقل، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة اكتب فتح الباري مجلد الأول صفحة الثالثة يعني في المقدمة مجلد الأول صفحة ثلاثة في مقدمة فتح الباري. سمعت أيضا هذا الكلام النفيس وصايا العلماء ما أبركها وما أحسن الحياة مع وصايا العلماء خاصة طالب العلم الذي يريد أن يبرز في العلم عليه أن يسمع لهؤلاء الأئمة. حافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ والفتح فتح كما قال العلماء الفتح فتح ولا يستطيع أحد أن يصنف مثل الفتح مثل فتح الباري ما أحد أبدا لقد أعجز الحافظ ابن حجر الدنيا بكتابه الفتح فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري لم يصنف مثله قبله ولن يصنف مثله بعده كما قال العلماء. فسبحان الله الذي يؤتي العلم من يشاء من عباده. قال الحافظ في أول شرحه في مقدمته قال أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة من خير البرية. من هو خير البرية؟ من خير البرية يا عبد الرحمن؟ الرسول ها؟ تأكد. نعم الرسول قال. من خير البرية يا أيهم؟ الرسول. نعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أعظم ما صرفت فيه أيامك وأوقاتك وبذلت الاهتمام لتحصيله، بذلت وقتك ليلك نهارك مالك في سبيل تلقي العلوم الشرعية. لا منزلة أعظم من منزلة العلم وأهل العلم. قال ولا يرتاب عاقل، ثم معي بعضكم ما هو معي، الصدق ما أحسن منه صح. بعضكم قد راح ورجع على عشان إن شاء الله تحصلوا، والذي ما يحصل ينام خفيف أحسن. ولا يرتاب عاقل في أن مدارها، من هي في أن مدارها؟ يعني العلوم الشرعية على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العلم على كتاب الله وعلى إيش؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم أمس قول الإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله. من كتبها؟ ولا ما تكتبوا الذين قل إلا الذين قل لكم اكتبوا. العلم في أصلين لا يعدوهما، من كتبها؟ ولا واحد. من كتبها وله جائزة؟ العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. سمعت، هذا هو العلم، علم الكتاب والسنة. قال وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، الضالة المطلوبة يعني الشيء الذي يريده من يريده فاقده، فمثل علم النحو الذي يعرفك بفهم القرآن والسنة، وعلم أصول الفقه الذي يعرفك بقواعد العلماء في استنباط المسائل، وهكذا علم المصطلح الذي يعرفك بمعرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وهكذا غيرها من العلوم التي تعين على فهم القرآن والسنة. قال وهي الضالة المطلوبة، الشيء الذي يطلبه مريد فهم القرآن والسنة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة، يعني بعض العلوم تضر ولا تنفع، يضيع المرء وقته ولا تعود عليه بفهم القرآن ولا فهم السنة. اكتب. قال العلامة مرتضى الزبيدي، العلامة المرتضى الزبيدي، اعمل نقطة فوق بعض، هذه بيتين من الشعر تكتبها كل بيت في سطر، تنظمها تنظيم شعر. قال فما حوى الغاية في ألف سنة، اكتب فما حوى الغاية في ألف سنة، شخص فخذ من كل فن أحسنه، شخص فخذ، شخص فخذ من كل فن أحسنه. كتبتم هذا البيت الأول، البيت الثاني أول السطر، بحفظ متن جامع للراجح، بحفظ متن جامع للراجح، بحفظ متن جامع للراجح، يعني للقول الراجح، تأخذه على مفيد ناصح، تأخذه على مفيد ناصح. كتبتم الأبيات، انتبه معي لهذه الوصية أيضا من العلامة الإمام المرتضى الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس في مفردات اللغة العربية، أيضا لم يصنف مثله، كل ما كتبت لكم ونقلت لكم فهو لجبال جبال في العلم، الإمام العلامة محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي الحسيني المصري الشافعي، هذا الإمام البحر العلم، أيضا من مصنفاته العظام تاج العروس، وهذه الأبيات من منظومة له بألف بيت اسمها ألفية السند، ألفية السند، منها هذه الوصية العظيمة، فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه. يعني مهما فعلت فما أوتيتم من العلم إلا إيش؟ إلا قليلا. لو بذلت عمرك كله لازلت قليل. الله يقول لنبيه وقد آتاه من العلم ما آتاه، وقل رب زدني إيش؟ علما. الخضر عليه السلام يقول لموسى عليه السلام وقد وصل إلى شاطئ البحر، والحديث الصحيح، ورأى طائرا يشرب من البحر، فقال له: ما علمي وعلمك؟ إلى علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر، يعني ولا قطرة. مهما تعلمت فالعلم أعظم والعلم أكبر والعلم أكثر، ولو جلست ألف سنة ما تحصل العلم كله، بل لو جلست مئة ألف سنة ما تحصل العلم كله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الشخص الذكي يأخذ من كل فن أحسن. أيش الأحسن؟ قال: بحفظ متن جامع للراجح. يعني ستجد مثلا في النحو ألفيات منظومات كثيرة، خذ منها ما هو يعني أرغب عند العلماء، أرغب عند العلماء وأرجح في مسائله. مثلا في النحو متن الأجر الرومية، ثم ألفية ابن مالك. متن الأجر الرومية متن عظيم عزيز الفوائد غزير العلم، قاعدة عظيمة من قواعد النحو تبدأ به، ثم تحفظ ألفية ابن مالك، والألفيات عشرات في النحو. تحفظ في المصطلح البيقونية، ثم تحفظ الألفية للإمام العراقي، أو تحفظ ألفية السيوطي، وهكذا. قلت لكم إذا أراد الله ذكرنا ذلك في درس خاص. فتحفظ المتن الراجح في كل مسألة وتستشرحه كما قال الإمام النووي، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، باستشراح محفوظاته. فإذا أخذ من كل فن متنا وأخذ شرحه، لكن على يد من؟ سيأتي معنا حسن اختيار المعلم. قال: تأخذه على مفيد الناصح. ما هو من جاء تعلم، تأخذ لك متن قرأت الشرح في البيت انتهى القضية، تأخذ العلم على يد العلماء. فهذه هي طريقة تحصيل العلم، من أخذ بها أخذ بمجامع العلم ووصل إلى وصوله إلى أصوله، ومن فقدها فقد فقد طريق العلم الصحيح. اكتب من أول السطر: والعناية بالمتون هي طريقة التأصيل العلم الصحيح. ومن أحسن ما نظم في ذلك قول القائل: من أحسن ما نظم في ذلك قول القائل: فمن أراد العلم بالإحكام، فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام. انظمها نظم شعري، هذا بيت شعر ثلاث أبيات: ملتمسا أو مرشد الأنام، أول السطر، فليمسكا بعروة المتون فليمسكا بعروة المتون وليحتفل بجوهر الفنون وليحتفل بجوهر الفنون وليحكم الألفاظ والمعاني وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المثاني مكررا كالسبع في المثاني. ثمن أول السطر نظم الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في شرحه لكتابه تعظيم العلم في شرحه لكتابه تعظيم العلم. تبهنا قال مكررا كالسبع في المثاني يعني كرر المتون. بعضهم يظن أن الدراسة في أي فن من فنون العلم مرة واحدة وانتهى القضية، كرر حتى تتقن كرر حتى تتقن، وليس معيبا أن تدرس المثل مرتين وثلاث وأربع وعشر. ذكر في ترجمة الإمام ابن باز رحمه الله أنه قرأ عليه الأصول الثلاثة 100 مرة 100 مرة وهو يدرس الأصول الثلاثة ويدرس عنده الأصول الثلاثة وأدلتها. وهكذا كان السلف يحرصون على التكرار. انظر هذا التشبيه النافع البليغ في الأبيات، مكررا كالسبع في المثاني يعني الفاتحة تكرر في كل صلاة، وما ذلك نقص فيها، بل كلما تليت كلما ازداد المرء تعظيما لها واستشعارا بحلاوتها. فهكذا العلم، كلما أتقنت المتن وراجعته وكررت مراجعته كلما ازددت فائدة. وأهل العلم عندما يضعون متونا فيضعون متونا في غاية من الدقة، وربما يشرحها عشرات المشايخ وكل واحد يأتي بجواهر ودرر غير الذي يأتيه الآخر. هذه المتون قواعد العلم. فمن أراد الفنون فمن أراد حيازة الفنون فعليه بالمتون. والعجب لمن ترك الأصول وأخذ الفضول، كما قال الإمام أبو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. اكتب هذا الأثر. ومن التوفيق في طلب العلم عدم الانشغال بفضوله، يعني بالأشياء التي ما تنفع، عدم الانشغال بفضوله وما لا يعود بكبير فائدة، وما لا يعود بكبير فائدة على المشتغل به على المشتغل به. قال الإمام أول السطر قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام عجبت لمن ترك الأصول عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول وطلب الفضول، أخرجه الخطيب في الجامع. واضح؟ واضح كيف تطلب العلم؟ ليش نبدأ؟ قلنا ليش نبدأ؟ خلوكم معي، وين رايحين؟ بيش نبدأ يا وليد؟ بالأصول. بيش نبدأ يا زين؟ بالقرآن العظيم. ثم عندك ها؟ ثم من كل فن مختصرا جامعا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.